أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوصي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني ويصنع الفلك وكلما فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور حتى وقال كفوا فيه

Yeah.